وفي رواية فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا، لا أجادلك ولا أخالفك. ابن عباس معروف أنه من فقهاء الصحابة. المسور نقل عنه بعض المسائل الفقهية لكن ما هو مثل ابن عباس، ليس مثل ابن عباس. نعم، مضطرين نسلك مثل هذا من أجل أن ننهي قدر الباقي إن شاء الله. نعم.